الاخ بعد يقول لي عدا كلاب العلمانية يسبون الله رسوله، فيوم الجمعة قرأنا ما كتبوه في كتب وزارة الثقافة، طبعا ان كنت تعلم فهذا شيء طيب، وان كنت لا تعلم فاعلم ان طبعا في الوقت الحالي حادث ضجة، هذه ضجة سببها ظهور كتاب خرج وزارة الثقافة. وطبعا ما ادراك بقى الثقافة في مصر، يعني هما في وزارتين في مصر بيقولوا ان رسالتهم التنوير، وانت لو صبغت فرسالتهما التدمير، وزارة الثقافة ووزارة الاعلام. ما رأينا والله في عهد من العهود، يعني انا بعتبر ان ده العهد الاسود، والله ما رأينا تبجح على الله وعلى الرسول في وقت من الاوقات، حتى في زمن ما كان بيحكم الانجليز مصر، ما رأينا تبجح على الله وعلى الرسول الا في مثل هذا العصر. والشيء المؤسف المحزن ان اي قلم يكتب لينال من شخصية عامة او من حاكم او اي لسان يتوجه الى اي شخصية عامة او حاكم بالنقد يقطع والألم يكفر باسم الديمقراطية. فاذا من ضاعت الاقلام وتطاولت الالسن على الله والرسول قالوا لك حرية، قالوا لك حرية، اللي بيكتب يسب الله والرسول دي حرية. طب وانا لما بنقل الفساد ما بتبنيش ليه باسم الحرية؟ وانا لما بهاجمك انت ما بتبنيش ليه باسم الحرية؟ الغبطة للمخلوق ساقط الغضب للخالق. وانا اذكر في حديثي مع كلب في مرة من المرات وقت مخالب كلبة يهودية فرسمت صورة خنزير وكتبت عليه محمد وهو يطأ كتاب بقدميه وكتبت عليه القرآن، فخطبت خطبة الجمعة في هذه الواقعة وقلت الآتي، قلت اني انا ما صدمتش في هذا لان اليهود من يومهم قوم سبوا الله صراحة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سبوا الله صراحة. فهتستغرب اذا ما سبوا نبيا من انبياء الله او كتابا من كتب الله. فقلت دي قضية انا ما دهشت لها لان لا اعلم فضائح اليهود، لكن اللي انا دهشت له اني من براش حاكم مسلم ها وهب دفاعا عن النبي والقرآن. وقلت ان لو هذه الصحفية كانت رسمت صورة واحد منهم بهذا الشكل لقامت الدنيا ولم تقر. وبعت لي واحد من ايام عشان يحقق معاه كلمة عاولي ازاي تقول كده وتهاجم وتعمل. قلت له انت مسلم ولا حاجة تانية؟ قال لا الحمد لله مسلم، يعني ما احزنكش اللي ده مش شغلي. شوف مش شغله، مش شغله اللي دافع عن القرآن والنبي، لكن شغله يحبسنا لنا دفاعا عن أفراد مغفلين، هو ده شغله. شوف الخيبة اللي وصلنا لها، وذلك الناس دي والله لهم الويل من الله، والله لأن غيرتهم على أسيادهم أماتت فيهم الغيرة والنخوة على الله وعلى الرسول. فبقى اليوم سهل ان اي واحد اي واحد الكذب بتاع ايات شيطانية اللي كتب يسب النبي. الدولة الوحيدة اللي اراق دمه بحكم الردة ايران، اللي عندهم يعني دخل في عقيدتهم الشيعة ايران. والصباح حاكم انا اعرفه كويس، قالوا ايه رأيك في في الخطوة والكلام اللي قالوه في ايران؟ قال لهم لا، ما بحبش اسلوب العنف ده، ايه ريق ودم ده، انا ما بحبش كده. يردوا على الفكر بفكر. قلت له حاضر، طب انا هألف كتاب عجيب فيه ابائك واجدادك وهقول اللي انا عايزه، برضه هتقول نرد على الفكر بفكر برضه؟ خد بالك، شوف الخيبه، شوف الخيبه. وهو سب الله والرسول، ده فكر، ده فكر. فمطلعين كتاب والعياذ بالله فيه اساءه الى الله سبحانه وتعالى، لله اساءه الى الله والى الرسول. ويمكن اخونا الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يبارك فيه ويديله الصحه علق على هذا الموضوع في خطبه الجمعه الماضيه، وانا كنت ناوي على هذا ان شاء الله لولا مرض، وانا ما خططتش الجمعه اللي فاتت اصلا يعني، لكن علق على هذا الموضوع. وبلغني ان هناك ايضا من تكلم في في في هذا الموضوع، مش عارف قالوا لي مين ثاني. نعم، الشيخ فوزي والشيخ فوزي. فدي كانت كوارث احنا عايشين فيه، كوارث احنا عايشين فيه يا راجل. انا مش عارف احنا وصلنا الى الى الى الى منحدر رهيب، منحدر رهيب. في قناه في قطر اسمها قناه الجزيره، بيجيبوا فيها برنامج اسمه الاتجاه والاتجاه المعاكس. فكرة البرنامج ده قائم عن ان بيستضيفوا اثنين، واحد يتبنى قضية والثاني متبني عكسها تماما، وتحدث بينهما مناظرة ويحدث مداخلة. يعني مع حقك انت تتصل وغيرك يتصل او تبعث فاكس تتدخل في الامر برأيك. افجأ بانه بيبين كلب اسمه نبيل فودة، وعيلة فودة دي ما بتطلع من واسخ، اسمه نبيل فودة. فحاطين تحت اسمه البادج اللي هقول لك عليه ده، رئيس جمعية الصداقة المصرية الإسرائيلية. واحد في المقابل رجل اسمه مصطفى بكري صاحب جريدة الاسبوع، عشان يتحدث معاه. فبيبدأ الحوار علشان يقول انا بشجب ان يقال ده، اللي بيقول الكلام ده نبيل فودة وهو كلب يعيش، واحنا على ارض مصر بيننا كلب وينتسب الى الاسلام. بيقول انا بشكب ان يقال ان اسرائيل دولة عدوة. اسرائيل دولة صديقة حلوة او ممكن اخبارة جدا، ومكون جمعية من 30 كلب زيه، نسميها جمعية الصداقة المصرية الاسرائيلية. انظروا واحد يتكلم عن اسرائيل بصورة كأنه يتحدث عن الإله الذي يعبده. وأعجبني والله مصطفى بكري ده، ربنا يبارك فيه، أنا لأول مرة أسمع له كلام. إن واحد طلع له من ظرفه قدام منه قال له الجمعية فيها اللي اتكلم على دي طبعا 29 واحد وأنت 30. 29 واحد نصابين وصادر فيهم احكام، وراح مطلع له صور الاحكام بخدم النسخ. 29 واحد. المذيع يقول له دكتور فيصل، يقول له يعني عايز تقول اني نبيل فوضى راح النصاب قال له 29 نصاب ده اللي هيطلع هو الشيخ النصابي كده على طول كده على طول الشيخ النصابي ماله هوية مين ده قال له مين ده قول لي طب مين نبيل فوضى ده راجل مش لاقي له شغلانة وعايز مرتزق عايز قرشين راح عامل الجمعية دي ويجي السفير اليهودي يديله وقالها له قال له ما نزلتش في ضياف السفير اليهودي ونمت في حضن ليلتين عكمك وطلعت عملت جمعيه خلاص طلعت عملت جمعيه ولذلك والله شوف الناس طلب اخ من السعوديه والله ربنا يبارك فيه فبيقول للمذيع انا اريد ان انا اوجه سؤال لكرم فوده ده فابتدى راح ضحك ضحكه صفرا كده قال له كرم فوده قال اسمي نبيل فودة انت بتتابع البرنامج ومش عارف اسمي قال والله لا يشرفني ان انا اعرف اسمك واسمك من الاصل المفروض ما تعرفش يتحط في سلة المهملات نوعيات قذرة قذرة بتعيش بينا عباد المال اللي قلبيهم داعسة ده كلام النبي عبد الدرهم وعبد الدينار عبد للمال فيبقى كلب مرتزق اسياد ويدفعونه في مصر هنا وباسم الاسلام يشوه ويسب وينال من الاسلام واهله ومن الله ورسوله ومن الله ورسوله وفجأة هتلاقيه مكرم وبعثوله وادوله جايزة نوبل وهبل وهبل وغبالك وعملوا منه بطل قومي بطل قومي هيبقى صاحب القلب الحر والرأي الجريء واحنا متفرطين وغبالك انت بس هذه القضية فيبني احنا في فتن فتعمل ايه غير الا تقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني احنا لو حبينا نضرب دلوقتي في لجريدة قومية ولا مجلة رسمية هيسمح لنا بهذا هيسمح لنا بهذا والله ابدا لن يكون هذه كارثة فهنقول ايه غير حسبنا الله ونعم الوكيل والله بقولها من قلبي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي من يصلح ويولي من يحكم فينا بكتاب الله وسنة نبيه والله لأن لن تستقيم الأمور إلا بهذا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فلو صلح الراعي لصلحت الرعية ففعلا ما كانش هيبقى في مكان لهذه الأقلام القذرة النادبة موجودة لكن كل يوم عمالين نسمع عن عفن طالع كل يوم عفن طالع كل من له رأي قويم حر يتفق مع الشريعة ومع الإسلام بيميتوه إن كان صاحب قلم فقلمه يكتب وإن كان صاحب كلمة فيكمم وإن كان حر فيقيد وسايبين الكلاب تنبح فهتملك ايه غير انك تقول حسبي الله ونعم الوكيل والله حسبي الله ونعم الوكيل